إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن القلب، وأهم ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد في معرفة علله وآفاته وتصيره مما يعرض له من الأمراض التي تلم به وتصيبه، والأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شرف القلب ووجوب العناية به أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تستقصى. عليكم السلام. يقول ربنا جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمى غير نازل في الأبصار، وإنما يأتي العمى، نسأل الله السلامة والعافية، إلى القلوب أول ما يأتي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن في الجسد قطعة من اللحم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الأمة من أن تلحق وراء الأهواء وأن تأخذ بأيديها الشهوات فيدركها البوار وتقع في الهلاك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الخشوع إنما يكون في القلوب، وأنه إذا خشع قلب العبد خشع في جوارحه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفتنا في أول ما يلفتنا إليه إلى قلوبنا، من أجل أن نطهرها من آفاتها، وأن نجتهد في السعي في كسب الأسباب التي يشفيها الله رب العالمين بها من أمراضها. لذلك كان واجبا على العبد أن يلتفت إلى قلبه، وأن يبحث في بواعثه، وأن يفتش في نيته. وإذا ما وقعت يده على مرض يعتاد قلبه، فعليه أن يطلب العلاج، لأن الناس اهتموا بأمراض الجسد ولم يهتموا بداء القلوب، مع أن الإنسان إذا مرض جسده فمات، فلعله أن يستريح من هم الحياة ومن عنائها بدخول جنة الله تبارك وتعالى والتحصل على النعيم المقيم. أما القلب فإذا ما مرض وألمت به الآفات ونزلت بساحته الأدواء والعلل ففسد على صاحبه، فإنه عندئذ يختار الدنيا والآخرة. لذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ذلك أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، وأما حاجته إلى العلم فبعدد أنفاسه. يحتاج إلى العلم فما يحتاج إلى النفس، بل فوق ما يحتاج إلى النفس، لأن النفس إذا انقطع، ولأن الهواء الذي يتنفس به الإنسان إذا ما نفد وفني فغاية الأمر أن يموت، وإذا ما مات وكان حسن العمل فإن مآله إلى الجنة. إذن فهو يستريح من تعب الحياة ومن عنائها. وأما إذا ما فسد قلبه، وأما إذا ما ماتت روحه، فإنه إذا عاش عاش في سخط الله جل وعلا، وإذا ما مات فإلى النار وبئس القرار. فعلى الإنسان أن يفتش في قلبه، وأن يبحث في ضميره، وأن يتعهد نيته، لأن هذا الأمر والذي من أجله يتفاوت الناس عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. من صلحت نيته وحسن عمله فهو من الله رب العالمين بمكان، وله عند الله رب العالمين المقام الأعلى. وأما من فسد ضميره وساءت نيته فهذا هو المنافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال العزيز الجبار في كتابه العظيم. المنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. المنافق الذي فسدت نيته وأضمر البغض لدين الله تبارك وتعالى وأظهر الإسلام فنجا بذلك من عذاب الدنيا، فما كان الشأن في المنافقين الذين تمتعوا بما لم نتمتع به نحن ولا الصالحون من قبلنا إلى عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم تمتعوا برؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصلاة خلفه وبالجهاد معه، تمتعوا بسماع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو الوحي كتابا وسنة، تمتعوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبمعاصرته. وأما نحن فإن الله تبارك وتعالى لم يقدر لنا ذلك، وعسى أن يكون خيرا. هؤلاء المنافقون تمتعوا بأمثال هذه الأمور، ومع ذلك لم يزدادوا من الله إلا بعدا. أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، فجعلهم الله رب العالمين في الدرك الأسفل من النار. على المرء إذن أن يفتش في قلبه وأن يبحث في ضميره وأن يتعاهد نيته، فهذا أهم المهمات. على الإنسان أن يبحث في دوافعه إلى الأعمال والتروك، على الإنسان أن يبحث عن دوافعه المستترة وراء كلامه وفعله، على الإنسان أن يبحث وأن يفتش في ضميره عن معتقده الذي يعتقده في ربه جل وعلا وفي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن ينظر في قلبه وأن يفتش فيه، فإن وجد فيه محبة المسلمين غالبا فما يحب الأمر لنفسه يحبه لإخوانه من المسلمين، فهذا والله هو القلب السليم، ولا ينجو عند الله رب العالمين يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما من أتى بغش ودخل وفساد نية وسوء طوية فإنه مبعد من رحمات الله رب العالمين. فإذا لم يأتي الإنسان بالمحبة والإخلاص وتطهير القلب والنفس والنية من كل ما يسوء، فإنه لا تروج بضاعته عند الله رب العالمين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فمن وجدنا متاعنا عنده فهي التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا ما يريده الله رب العالمين، إن وجده عندك أخذه، وإن لم يجده عندك رد عليك عملك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يطهرنا من النفاق والرياء والسمعة بكرمه ومنه وجوده، وهو أكرم الأكرمين. ومن الآفات التي تحيط بالقلب وتفسد العمل وتضغض الإنسان إلى رب العزة آفة الكبر. والكبر داء خفي يشتمل عليه القلب، وهذا الكبر في لغة العرب معناه التعظم، فالتكبر هو التعظم، فمهما تعظمت نفس الإنسان في عين ذاته فهو متكبر، فهذا معناه في اللغة. وأما معناه في الدين ففيه تعريف الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نريد تعريفا بعد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه على قائله استصغارا لشأنه واحتقارا لقدره، إما لصغر سنه وإما لوضاعة شأنه وإما لقلة ذات يده، يعني لفقره. فينظر إليه المتكبر النظر الشزر، يعني بمؤخر العين احتقارا وازدراء، ولا يتقبل منه الحق بل يدفعه في وجهه ويرده عليه. الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقارهم، إما هذا الاحتقار يقع عليهم بالفعالي أو بالمصالي أو بالحركات أو بالسكنات، يتكبر عليهم في مشيته، يتكبر عليهم ويحتقرهم في النظر إليهم أو في الحديث إليهم أو في عدم الجلوس معهم، كما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته من بحث هذه الآفة العظيمة من أجل تشخيصها. ثم بعد ذلك من أجل النظر إن شاء الله تبارك وتعالى في وصفة العلاج الرباني النبوي لها. فلا بد في التعامل مع الآفات، مع العلل، مع الأمراض من هذين الأمرين، لا بد من تشخيص المرض، لا بد أن يضع الإنسان يده على العلة وأن يعرف المرض الذي قد نزل به. فإذا ما عرف المرض فالدواء بفضل الله رب العالمين مبذول، وهو من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في ذم الكبر الآيات الكثيرة والأحاديث العظيمة المتواترة، ففي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هؤلاء لا يقبلون على آيات الله رب العالمين، لا على الآيات المتلوة المقروءة، ولا على الآيات المبصرة المنظورة، وهم لا يتأملون في آيات الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، ولا ينظرون في آيات الله رب العالمين المبثوثة في خلق السماوات والأرض، والتي تأخذ بيد القلب من أجل التسليم لله رب العالمين تعظيما لقدره ومعرفة بعظيم سلطانه سبحانه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالإنسان إذا تكبر وإذا ما تجبر طبع الله رب العالمين على قلبه، وإذا طبع على قلب العبد فإنه لا يفتح لشيء من الخير، وإنما يصير قلبا أغلف. والقلب الأغلف هو الذي له غلاف فلا ينفذ إليه خير بحال أبدا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول تبارك وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وهنا تحكى قصة تتعلق بهذه الآية العظيمة، لأن بعضهم كما تروي الكتب القديمة من كتب أدبنا العربي القديم وغيرها تقول إن الوليد بن يزيد والله رب العالمين أعلم بما كان استفتح القرآن العظيم، فوجد أول آية وقعت عيناه عليها يقوله جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ونصب المصحف غرضا يرميه بالسهام، وأخذ قوسه فوضع السهم في كبده، ثم أخذ يصوب على كتاب الله رب العالمين حتى مزقه، ثم قال شعرا يقول فيه: أوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. فلم يمر عليه إلا ستة أيام حتى صلب وحتى أهلكه الله رب العالمين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. ولو لم يكن في ذم المستكبرين إلا هذه الآية لكفى بها زاجرا ولكفى بها رادعا: إنه لا يحب المستكبرين. إذن فإذا ما كان المرء مستكبرا فهو غير محبوب عند الله، وإذا لم يكن محبوبا عند الله فهو بغيض إلى الله رب العالمين، وإذا كان بغيضا إلى الله رب العالمين فما تكون حاله وما يكون مآله. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ويقول تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين، سيدخلون جهنم داخرين، لأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأمثال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في هيئة الرجال، كأمثال الذر في هيئة الرجال، كأمثال النمل الصغير يطأهم الناس بأقدامهم في الموقف. يحشرون على ضد الهيئة التي كانوا عليها في الدنيا، لأنهم كانوا في الدنيا ينتفخون ويتعاظمون ويتطاولوا ويتجبرون ويتكبرون، فأذلهم الله رب العالمين في الموقف على رؤوس الخلائق مع ما ينتظرهم من العذاب في النار وبئس القرار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يلم أو أن ينزل شيء منه بقلب عبد مسلم أبدا ولا ذرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وهو من أفراده يرويه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا ذرة. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن ربنا جل وعلا لماذا يكون ذلك كذلك، ولماذا لا يدخل الجنة مستكبر ولا يفلح المستكبرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحبهم الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: الكبرياء رثائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. لأنه ينازع الله تبارك وتعالى في صفة اختص الله رب العالمين بها نفسه، فليس لأحد من الضعاف المفاليك ولا من الخلق الصعاليك مهما بلغت قوته أن ينازع الله رب العالمين في صفة قد استأثر الله رب العالمين بها لنفسه. العظمة والعز والكبرياء لله رب العالمين وحده، وأما نحن فينبغي علينا أن نتواضع لله وأن نذل لله رب العالمين. هذا الحديث الذي رواه مسلم وأخرجه في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي عن رب العزة يقول الله تعالى: الكبرياء رذائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة بخيل ولا جبار. وقال في الحديث المتفق على صحته: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. والإزار هو أسفل الثوب الذي يواري العورة، وهو نصف ما يلبسه الحاج المعتمر. الحاج والمعتمر إذا ما أحرما كان معهما رداء لأعلى البدن وإزار لأسفل البدن. فهذا الذي يجر إزاره كبرا لا ينظر الله رب العالمين إليه، ومن لم ينظر الله رب العالمين إليه لا يرحمه، وأما من نظر الله رب العالمين إليه فإنه يرحمه. فمن جر ثوبه خيلاء ومن جر ثوبه بطرا لا ينظر الله رب العالمين إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في الحديث العظيم عن فضل التواضع وخفض الجناح لله رب العالمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لذلك كان علماؤنا السابقون رحمة الله عليهم على غاية الحساسية في أمثال هذه الأمور. يقول: فإني ما جلست مجلسا وأنا أنوي أن أتواضع لله رب العالمين إلا زادني الله رب العالمين بالتواضع عزا، وما جلست مجلسا وأنا أنوي أن أعلوهم إلا وفضحني الله رب العالمين. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع فقال: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. لو سمعت الحق من صبي سلمت، وإذا سمعت الحق من أجهل الناس، وقد يجري الله رب العالمين الحق على لسان أجهل خلقه، إذا سمعت ذلك من ذلك فما عليك إلا أن تسلم. فهذه آيات وأحاديث وآثار، آيات وحاديث وآثار كلها في ذم هذا الخلق الذميم وبيان خسة شأن المستكبرين المتكبرين. فاللهم طهرنا من الكبر ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. وأما حقيقة الكبر وآفته، فالكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. الكبر قسمان: باطن وظاهر. الباطن خلق في النفس، والظاهر أعمال تصدر من الجوارح. إذن الكبر قسمان: قسم باطن يتعلق بالقلب وينطوي عليه الفؤاد، خلق في النفس وخلق فيها، كأنما أصبح سجية لديه وطبيعة مغروزة في ذاته وفي داخله، فهو خلق للنفس. الباطن، الكبر الباطن، هو ما انطوى عليه القلب وهو من ضم عليه الفؤاد. وقد يكون هذا الكبر الباطن غير ظاهر، يعني يكون الإنسان متكبرا في الباطن ويظهر التواضع بحركات الجوارح، ولكنه في الحقيقة مستكبر والله مطلع على قلبه وهو متكبر، كذلك كتب عند الله رب العالمين. وأما الكبر الظاهر فهو أعمال تصدر من الجوارح من الأعضاء، وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى. وآفة الكبر عظيمة وغائلته هائلة، وكيف لا تعظم آفة الكبر ولا تسوء عاقبته ونتيجته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما صار حجابا دون الجنة، صار الكبر حجابا دون الجنة، الكبر حجاب دون الجنة، يحجب الإنسان عن دخول جنة الرحمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن وجد عنده الكبر منعه من دخول الجنة، فكأنه حجاب يحجبه عن الجنة. الكبر باطل، سجية في القلب وخلق في النفس، وظاهر يظهر على الجوارح ويبدو للناس. وهذا الكبر أي ظاهرا وباطنا، هذا الكبر صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. فمن كان فيه كبر لا توجد فيه أخلاق المؤمنين، وتلك الأخلاق أي أخلاق المؤمنين هي أبواب الجنة. فإذا فقد ما يوصله إلى أبواب الجنة وهو التواضع لله رب العالمين، وانطوى على الكبر، والكبر ينفي عنه ويبعد عنه أخلاق المؤمنين، فقد خطئ الطريق إلى جنة الله رب العالمين. الكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب التي هي أبواب الجنة، لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، المتكبر لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع، والتواضع رأس أخلاق المؤمنين ورأس أخلاق المتقين. المتكبر لا يقدر على التواضع، والتواضع ورأس أخلاق المتقين. ولا يقدر المتكبر على ترك الحقد، ولا يقدر أن يدوم على الصدق، ولا يقدر على ترك الغضب، ولا يقدر على كظم الغيظ، ولا يقدر على ترك الحسد، ولا يقدر على النصح اللطيف، ولا يقدر على قبول النصح من أحد كائنا من كان، ولا يسلم من الإزراء أي الاحتقار للناس ومن اغتيابهم، لأنه يرى نفسه فوقهم، فهو ينظر إليهم كما ينظر الإنسان إلى الحشرات وإلى الهوام وإلى الكلاب وإلى الخنازير، فهو يرى أن احتقاره لهم أمر لا بد منه، وأن اغتيابهم شيء لا عاقبة يمكن أن تلم به بسبب الأخذ به. وبالجملة فما من خلق مذموم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ به كبره وعزة، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. فمن هذا لم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه، يعني من الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أصبح الكبر حجابا بين العبد المتكبر وبين الجنة. وإذا فما السبب الذي جعله حجابا دون الجنة؟ لأنه يحول دون الأخذ بأخلاق المؤمنين، ولا يستطيع المتكبر أن يتواضع لله رب العالمين، والتواضع لله رب العالمين هو رأس أخلاق المتقين. وإذا فقد صار حجابا بينه وبين الجنة، وسورا حاجزا وفاصلا بينه وبين دخول جنة الله جل وعلا. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، شر ألوان الكبر ما يجعل المرء ممتنعا من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وقديما قالوا: تربع الكبر بين الجهل والحياء، تربع الجهل بين الكبر والحياء، تربع الجهل يعني جاء الجهل فجلس فاستمكن في جلسته، جاء الجهل فجلس فتمكن في جلسته بين الكبر وبين الحياء. فإذا تكبر الإنسان لا يتعلم، وإذا استحيا الإنسان لا يسأل، وبالتالي لا يتعلم. فشر ألوان الكبر ما منع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين. وأما منشأ الكبر ما هو؟ منشأ الكبر في النفس، من أين ينشأ الكبر في النفس؟ من استحقار الغير وازدراء، يعني احتقاره واستصغاره. ولذلك شرح النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بهاتين الآفتين بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. أيزراء الخلق واستحقارهم وهم عباد الله أمثال. يعني الخلق جميعا إخوة مرجعهم إلى آدم وآدم من التراب. الخلق جميعا الناس جميعا لآدم وآدم من تراب كما هو معلوم. وهذا لا ينظر إلى الخلق ولا إلى الناس على أنهم عباد الله وهم أمثاله وهم خير منه ربما عند الله رب العالمين، فينظر إليهم مستقرا. فهذا كما فرى من الآفة الأولى، وبطر الحق هو رده وهي الآفة الثانية. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدغاه ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حقه. إذن كل من نظر إلى أخيه بعين الاحتقار فهو متكبر، وكل من رد الحق إذا ما عرض عليه وتبين أنه الحق ثم رده فهو متكبر وهو منازع لله رب العالمين في حقه. لأن الكبر كما قال ربنا جل وعلا الكبرياء ردائي، فالكبرياء رداء الله جل وعلا، والعز والعظمة إزار ربنا جل وعلا. هذا حق الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله رب العالمين في حق من حقوقه. ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر. أما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ الكبر يليق بالمالك، لا يليق الكبر بالمملوك. المملوك ضعيف مستعظم، وأما المالك فهو المستعز المستعظم. ولذلك لا يليق الكبر أبدا بمن كان عاجزا، بمن كان حقيرا، بمن كان مملوكا ذليلا. فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله، لأن الكبر صفة لا تليق إلا بالمالك، ولا مالك في الحقيقة إلا الله. فإذا تكبر المملوك فقد نازع المالك في حق من حقوقه. ومثاله أن يأخذ خادم حقير تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للمقت، وما أعظم تحدفه للخزي والنكال، وما أشد استجراءه على مولاه وسيده. لأنه إذا جاء مملوك حقير فأخذ تاج الملك فوضعه على رأسه ثم جلس على سرير الملك وانتفخ على ذلك السرير يريد أن يرفع بذلك الانتفاخ خسيسته، فإذا ما رآه الملك على تلك الحال وفي هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يكون فيه أبدا فلا بد أن يمكثه، ولا بد أن يأتي بما يخزيه، ولا بد أنه قد استجرأ على مولاه فما أقبح ما تعاطاه. الخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم، فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله تبارك وتعالى في حقه. ووجه الآفة الثانية أن من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف عن قبوله وتشمر لجحده فما ذاك إلا للترفع والتعظم واستحقار الغيب. لأن الإنسان إذا سمع الحق من عبد من عباد الله فإنما قد تعظم واستحقر غيره حتى تأبى أن ينقاد له، وهو بالحقيقة لا ينقاد له، وإنما ينقاد للحق الذي جاء به. وهذا التأبي على الانقياد للحق هو من أخلاق الكافرين والمنافقين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا من أخلاق الكفار، إذا عرض الحق على إنسان ثم رده بعدما علمه فقد أتى بخلق من أخلاق الكفار والمنافقين. لأن هؤلاء علموا أن القرآن حق، وأنهم إذا سمعوه وفتحوا له آذان قلوبهم فلا بد أن يؤثر فيهم لأنه كلام ربهم، ولذلك تواصوا فيما بينهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني إذا ما سمعتموه يتلى فتكلموا وأتوا باللغو وشوشوا واسخبوا حتى لا تسمعوا ما يتلى من آيات الله جل وعلا. لماذا؟ لعلكم تغلبون. فكل من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف من قوله ومن قبوله أو يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به، فقد شاركهم أي الكفار والمنافقين في هذا الخلق، في هذا الخلق المذموم، وهو رد الحق على قائله، ومن اللغو عند سماع آيات الله رب العالمين تتلى. فتجد الرجل يعلم الحق بينا ظاهرا له عينان، ثم يماري ويجادل، وكل من جادل بعدما تبين له الحق فإنما يجادل ويماري لكبر فيه، ولا يماري ولا يجادل إلا لكبر فيه. وكذلك من تحمله الأنفة على عدم قبول الوعظ، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. إذا قيل له اتق الله ووعظ بهذا الوعظ الجليل، فكذلك كل من أتى بمثل هذه الخصلة فالنتيجة واحدة: إذا وعظ العبد فقيل له اتق الله، اتق النار ولو بشق تمرة، أد زكاة الماء، صل فرض الله، إياك والمحرمات، خذ بمحاسن العادات، هذا وعظ يوعظ به الإنسان في ذاته وفي مصيره. فإذا ما تمرد ورد هذا الوعظ في وجه قائله ففيه مثل هذا الخلق الذي ذكره ربنا في هذه الآية العظيمة، الذي يظن أن العالم كله قد تقلص واختزل فيه، وهو محور العالم، هو محور العالم، كل العالم، ولا ينظر لأحد من الخلق على أن له وجود في دنيا الله رب العالمين، يستعظم نفسه، ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال، لأنه لا يتكبر بصفة من صفات النقص، وإنما هو يظن أن بنفسه صفة من صفات الكمال قد استحوذ عليها وقد تملكها، فعندئذ يستعظم نفسه. وجماع ذلك يعود إلى كمال ديني أو كمال دنيوي. فالديني الذي يتكبر به ويتكبر به المستكبرون هو العلم والعمل. قد يستكبر العبد بعلمه، وقد يستكبر العبد بعمله. وأما الدنيوي فهو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب. إذن لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظم الإنسان نفسه إلا إذا ظن أنه قد اشتمل على صفة من صفات الكمال. وصفات الكمال جماعها في أمرين: ديني ودنيوي. فأما الديني فالعلم والعمل، وأما الدنيوي فالنسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب. الأول العلم، وهو من الأمور التي يتكبر بها المتكبرون. العلم وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء، فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم، أولئك جهال وأولاد جهال، وينظر إليهم النظر الشذرة وينظر إليهم بعين الاحتقار، ويستخدم من خالطه منهم كأن له من الحق عليه ما الله به عليم، وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، يعني يكون من أهل العلم ومن طلابه، وهو ينظر إلى الناس يقول: إن الناس قد فسدوا، وإن الناس أصبحوا في ضلال عظيم، والناس يسيرون إلى النار بخطى مسرعة، يخاف على الناس أكثر مما يخاف على نفسه، لأنه هو في ذاته مستكبر بعلمه، فهو يظن أنه بعيد عن هذا الأمر كله، وأنه لا يصيبه من هذا الشر شيء، يخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه في الوقت عينه أكثر مما يرجو له. وسبب كبره بالعلم أمران: لماذا يستكبر بالعلم ويتورط في هذه الحمأة الممتنة؟ أمران يحيطان به فيجعلانه متكبرا بعلمه. أما الأول، أن يكون اشتغاله في حقيقة الأمر بما يسمى علما وليس علما في الحقيقة، يعني هو مشتغل بما له ظاهر العلم وليست له حقيقة العلم، هو مشتغل بأمور يحسبها الناس علما وليست علما عند الله جل وعلا، لأن العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه. العلم الحقيقي هو ما عرفك بربك وعرفك بنفسك، فلازم تحذر وأصبحت عبدا لله كما يحب ربنا أن تكون، هذا هو العلم الذي ينفع، وهذا هو العلم الحقيقي، وما دون ذلك وما فوق ذلك فليس بعلم على الإطلاق، وإنما هو يسمى في ظاهر الأمر في صورته علما وليس بعلم في الحقيقة. وإنما يكون العلم علما حقيقيا إذا ما عرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره، يعني خطر المآل، وأنه يصير إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبدا، إما أن يصير إلى لقاء الله رب العالمين وإما إلى الحجاب عن الله رب العالمين، فهو أمر مخوف جدا. فإذا عرفني العلم ذلك فهذا هو العلم، وإذا لم يثمر العلم عندي هذه الثمرة ولم يأتي لي بهذه النتيجة فليس بعلم، وإنما هو وهم يسمى علما. ويقول ربنا جل وعلا في هذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله في الحقيقة إلا العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله رب العالمين بالحقيقة. العالم بالله جل وعلا وبقدر الله جل وعلا هو الذي يخاف الله رب العالمين بالحقيقة ويخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم وحدهم الذين يورثون ويورثون الخشية من الله رب العالمين. فإذا السبب في أن يتكبر الإنسان بالعلم، والأصل أن يعرف العلم الإنسان قدره، وأن يعرف العلم الإنسان قدر ربه، وعندئذ يتواضع لله رب العالمين ويتواضع لخلق الله رب العالمين. فلماذا يدعو العلم أحيانا بعض أهله إلى الاستكبار والتكبر والتجبر؟ لأنهم ربما أخذوا بما يسمى في ظاهر الأمر علما وليس بعلم في الحقيقة. وأما الأمر الثاني فأن يخوض في العلم وهو خبيث النية رديء النفس سيء الأخلاق، يدخل العلم من غير تهذيب. فإذا لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات بقي خبيث الجوهر، بقي خبيث الدخلة، بقي خبيث الداخل. فإذا خاض في العلم بهذا الخبث الذي انطوت عليه نفسه صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره، لأنه دخل على العلم من غير تصريف، دخل على العلم من غير تزكية، فلم يحصل من العلم ثمرة ترجى. وقد ضرب وهب رحمة الله عليه لهذا مثلا فقال: العلم كالغيث، العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها بجذورها. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، لا مرا ولا مالحا، وإنما ينزل من السماء حلوا صافيا تشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها، يزداد المر مرارة والحلو حلاوة. العلم كالغيث، كالماء الصافي الحلو ينزل من السماء تشربه الأشجار، أما الشجر الذي ينتج ثمرا مرا كالحنظل فلا يزداد بهذا الماء الصافي الحلو إلا مرارة، وأما الشجر السلو العذب كالعنب مثلا فلا يزداد بهذا الغيث الصافي إلا حلاوة. الغيث واحد، ولكن ها هنا صادف محلا وهنا صادف محلا، فكذلك العلم ينزل من عند الله تبارك وتعالى، العلم يتعلمه الناس. فإذا صادف قلبا لا ينتج إلا مثل الحنظل لم يزدد هذا القلب بهذا العلم إلا بعدا من الله، وإذا صادف أرضا نقية طيبة لم ينتج إلا ما يحبه الخلق ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. كذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر الهمم والأهواء، هؤلاء الرجال يحولون العلم على قدر الهمة وعلى قدر الهوى، فيزيد المتكبر كبر والمتواضع تواضع. كذلك العلم كالغيث يزيد به الشجر المر مرارة والحلو حلاوة، وكذلك العلم يزداد به القلب الخبيث خبث والقلب الطيب طيبة. وهذا لأن من كانت همته الكبرى فهو جاهل، فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبرا، يعني يظن أن هذا العلم الذي أوتي مما يتكبر به فيزداد بذلك كبرا. وإذا كان الرجل خائفا مع علمه فازداد علما، علم أن الحجة قد تأكدت عليه فزاد خوفا لله رب العالمين، علم أن الحج كلما ازداد علما كلما ازداد من الله رب العالمين خشيا، كلما ازداد من الله رب العالمين خوفا. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أن الحجة قد تأكدت عليه، لأنك قد علمت، أنت علمت والحجة قد لزمت، فإذا ينبغي أن تزداد خوفا من الله رب العالمين. إذا هذا هو أول أمر يتكبر به المتكبرون وهو العلم. الثاني العمل والعبادة، وليس يخلو عن رذيلة الكبر واستمالة قلوب الناس العباد، يعني العباد قليلا ما تخلو قلوبهم من رذيلة الكبر واستمالة قلوب الناس، فيترشح منهم الكبر في الدين والدنيا. أما في الدنيا كيف يتكبر العباد والعاملون في هذا الدين بالعبادة، كيف يتكبرون في الدنيا؟ فهو أن يتوقعون ذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس، يعني لأنه يأتي بالعبادة لله رب العالمين ويظهرها أمام خلق الله، إذا أراد أن يشتري شيئا فهو يتوقع أن يكرمه البائع، وإذا جلس في مكان فهو يرى حقا على الخلق أن يقدموه وأن يصدروه، وإذا سار في طريق فهو يتوقع بل يظن أن له حقا في تعظيمهم إياه وفي قيامهم له وفي مثولهم بين يديه، كيف لا وهو يتعبد لله رب العالمين، وكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق، كأن المتكبرين من العباد يرون عبادتهم منة على الخلق، فهذا تكبرهم في الدنيا. وأما تكبرهم في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا، يعني هو يتعبد ثم ينظر إلى الناس ويقول هؤلاء لا يتعبدون مثل تعبد هؤلاء الهلكة وأنا الناجي، وهو الهالك تحقيقا مهما رأى ذلك، فمهما أتى هذا الخاطر في نفسه واستقر في ضميره فهو الهالك حقيقة. وأما هؤلاء الذين يظن أنهم من الهلكة فلا تدري لعل الله عز وجل أن يرحمهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة يرفعه: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا قال العبد لقد هلك الناس وفسد الناس فهو أهلكه، هو أهلك واحد فيه. وفي رواية: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا قال هلك الناس فهو الذي أهلكهم، لأنه يشيع اليأس والإحباط في قلوب الخلق، يقول هلك الناس والأمر قد خرج من الأيدي ولا صلاح، فعندئذ كأنه دفع الناس إلى اليأس وإلى الوقوع في الهلاك. وأما إذا قال هلك الناس على الرواية الأولى فهو أشدهم هلاك، لأنه يرى لنفسه رفعة قدر فوق هؤلاء، وذلك أمر لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء، وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر لخلق الله، مغتر آمن من مكره، غير خائف من سطوته، وكيف لا يخاف ويكفيه شرا احتقاره لغيره، كيف لا يخاف وهو يحتقر الآخرين، يعني كيف لا يكون خائفا من الله رب العالمين ومن الوقوع في غضب الله رب العالمين عليه ومن الوقوع في غضب الله رب العالمين بساحته، من يحتقر خلق الله رب العالمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كافي الإنسان من الشر أن يتحصل عليه، يكفي ما يتحصل عليه الإنسان من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر، كافي الإنسان من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فلا تجد مسلما يحقر أخاه المسلم أبدا، لا تدري لعله عند الله رب العالمين أصفى دخيلة منك، ولعله عند الله رب العالمين أعلى قدرا منك، ومن أدراك لعل الله تبارك وتعالى نظر إليه نظرة رحمة لن يعذبه من بعدها أبدا، ولعل الله جل وعلا قد نظر إلى الأبعاد نظر سخط وغضب وموجدة فلن يرحمه من بعدها أبدا. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ومن أدراك؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكثير من العباد إذا استخف به مستخف أو آذاه مؤذن استبعد أن يغفر الله له، يعني يعبد الله تبارك وتعالى. فإذا تسلط عليه واحد من أهل الشر فآذاه، يعني آذى العابد، فالعابد يقول: لا يمكن أن يغفر الله رب العالمين له، وهو يؤذيه. يقول: لا يمكن أن يغفر الله رب العالمين له. ولا يشك العابد أن من آذاه قد صار ممقوتا عند الله، وذلك لعظم قدر نفسه عنده، وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله جل وعلا. وقد ينتهي الحم والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول: سترون ما يجري عليه، هو الذي يهينني سترون. وهذا حمق وغباوة وعجب وجهل بالله تبارك وتعالى واغترار به. وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته، يعني إذا أصيب من آذاه بنكبة فيما يجريه الله على خلقه ولو بعد حين، قال: هي من الكرامات التي أجراها الله رب العالمين بسبب، ألم أرى لكم سترون ما يحدث له، مع أن ذلك لا علاقة له به، وأن الله ما أراد يرى أن الله ما أراد إلا الانتقام له، مع أنه يرى طبقات، انظر، يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله، يسبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعرف جماعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فمنهم من قتله، ومنهم من ضربهم، يعني ضرب الأنبياء والمرسلين، ومنهم من قتل الأنبياء والمرسلين، ثم إن الله أمهل أكثرهم ولم يعاقبهم في الدنيا، بل ربما أسلم بعض هؤلاء الذين آذوا الأنبياء فلم يصبه مكروه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الأحمق المغرور فيظن أنه أكرم على الله من أنبيائه، وأنه قد انتقم له بما لم ينتقم الله تبارك وتعالى لأنبيائه به، يعني الله تبارك وتعالى أمهل بعض الذين آذوا الأنبياء، ومنهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، أمهل هؤلاء حاربوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاندوه وشتموه وآذوه وأخرجوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان الأمر كما يظن الجاهل المغرور بعبادته الذي يتكبر بعبادته على خلق الله، فإذا ما آذاه مؤذن أو اعتدى عليه معتد قال: سترون ما يحدث الله رب العالمين به. فإذا وقعت نكبة بالمؤذي ظن أن ذلك من كرامات العابد يرحمكم الله، في حين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آذاه قومه ثم من الله عليهم بعد ذلك بالإسلام والإيمان فنجوا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. بل هناك من يسب الله رب العالمين جهرة ولا يعجل الله رب العالمين له العقوبة، أفيكون هذا الجاهل أكرم على الله رب العالمين من أنبيائه؟ ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه. هذه عقيدة المغترين. أما الأكياس، أما الواعون من العباد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافهم من عرفات، يقول: الواحد منهم بعد أن ينصرف من الموقف وقد أتى بالحج على أكمل صورة بشرية مستطاعة، يقول: كنت أرجو الرحمة لجميع أهل الموقف لولا أنني فيه، يقول: لولا أنني فيهم وأنا عاص مذنب، ولولا أنني فيهم وأنا الذي ألوث جمعهم لغفر الله رب العالمين لجميعه. انظر كيف يتهم نفسه وقد أتى بالأمر على وجهه. انظر إلى الفرق بين الرجلين، هذا يتقي الله ظاهرا وباطنا، وهو رجل خائف على نفسه مزدر لعمله، مهما عمل من عمل وتقرب إلى الله رب العالمين به من قربة لا يعدها عند الله رب العالمين شيئا، ولا بجناب عظمة الله رب العالمين واستحقاقه للعبادة لا يعدها شيئا مذكورا. وأما الآخر فيضمر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة به للشيطان الرجيم، ثم يمتن على الله رب العالمين بعمله سبحانه. ومن آثار الكبر في العابد أن يعبث وجهه كأنه متنزه عن الناس. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الكبر ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا التواضع لله رب العالمين، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام وبركنه الذي لا يضام، وبقدرته علينا لا نهلك وهو رجاؤنا لا نهلك وهو رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.